إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة، فكنا قد ذكرنا لكم في أسابيع منصرمة من فوق هذا المنبر المبارك، منبر النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ما زال في هذه الأمة عتمة لم تعرفها، ولا زال في ظلمة هذا الليل سواد لم نره، ونقول ما زال في الأذى سياط لم تنزل على ظهورنا بعد، ولا يزال في الشدة جراحات لم تصبنا، وهذا حالنا والله المستعان. هذا الكلام لما كنا نقول به لم يكن مبنياً على كهانة أو رجم بالغيب كما يفعل بعض الناس، أو أنه كان مبنياً على قراءة للواقع كما يفعل كثير من الناس، ولم يكن مبنياً على وسائل الإعلام كما يفعل أكثر الناس، وإنما كان مبنياً على وحي خاص، على إعلام خاص، كان مبنياً على إعلام من قبل السماء، كان مبنياً على أخبار، لكنها أخبار المعصوم عليه الصلاة والسلام. ذلك لأننا حينما نتكلم لسنا نتكلم عن بلد في أقصى الأرض فيه شيء من الذهب والياقوت، فغزا عليه المجرمون ليسفكوا دماء أهله وليشردوا رجاله ونساءه وشيوخه وأطفاله، ثم يسيطرون على مقوماته ومقدراته وثرواته. لا، وإنما نتكلم عن بلد تكلم الله تبارك وتعالى عنها، وتكلم عنها رسوله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله وقال تعالى: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. لا تذكر بركة أرض في القرآن إلا وأول ما ينصرف إليه الذهن الشام. وقال تعالى على لسان نبيه موسى عليه الصلاة والسلام: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. لا تذكر قدسية أرض في القرآن إلا وأول ما ينصرف إليه الذهن الشام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، آخر من يفسد في الأرض أهل الشام. وقال عليه الصلاة والسلام: إن عمود الإسلام انتزع من تحت وسادتي، فنظرت فإذا هو عمد به إلى الشام. ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تفرق المسلمين في الأرض، قال رجل: يا رسول الله، خر لي يا رسول الله، أي بلد تختار لي أن أكون ساكنها يا نبي الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: عليك بالشام، فإنها خيرة الله من أرضه، وفيها خيرته من خلقه، وإن ملائكة الله باسطة أجنحتها على الشام. هذه الأخبار وهذا الإعلام الصادق، وليس في الدنيا اليوم إعلام صادق إلا هذا، وكل ما سوى هذا من الإعلام والأخبار كذب، كذابون من يقولون به، مخدوعون من يصدقونه. هذا هو الإعلام الذي نصدقه، وهذه هي الأخبار التي نشاهدها، ولا نعلم أخبارا أصدق من هذا. كلام الله وأخبار نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا الإعلام وهذه الأخبار ليست عندنا فحسب، ولسنا نحن من نقرأها وحدنا، وإنما كل أمم الأرض الكافرة يعلمون هذا ويعملون وفق هذا. كل أمة كافرة عندها رجال كهنوت، أعني ذكور كهنوت، حتى لا ننسب لهم الرجولة بهتانا. ذكور كهنوتهم عندهم هذه الأخبار، عندهم هذه النصوص، ويعملون وفقها، يحرفون الكلمة عن مواضعه، ويعلمون أن هذه هي النصوص التي ستكون في آخر الزمان، ويوحون إلى ساداتهم وكبرائهم أن هذا ما ينبغي أن نعمل له، وهذا ما ينبغي أن نسعى إليه. ما هو الذي نسعى إليه؟ ملك الشام، لأنهم يعلمون كما نعلم أن عنصرين إذا اجتمعا في بلاد الشام ملك المسلمون، لا أقول بلاد الشام، ملك المسلمون الأرض. العنصر الأول إيمان أهل الشام، العنصر الثاني بركة أرض الشام. إذا اجتمع إيمان أهلها على أرضها ملك المسلمون الأرض كلها. ولا نقول هذا كذلك رجما بالغيب، حدثنا بهذا نبينا عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. نعيد حتى تدققوا في الألفاظ، فإنها ألفاظ من لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وإني سألت ربي لأمتي ألا تهلكهم سنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوا من غير أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال لي: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فلا مرد له، ولا أهلكهم بسنة عامة، ولا أسلط عليهم عدوا من غير أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمعت عليهم أقطارها. فقال صلى الله عليه وسلم: غير أني أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإنه لن تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى يكون في أمتي من يعبد الأوثان. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال راوي الحديث: وهم بالشام. أول الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مشارق الأرض ومغاربها، وأن ملك الأمة سيكون من مشارق الأرض إلى مغاربها. وآخر الحديث يصف النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الذين سيكون على أيديهم ملك الأرض: طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، هم بالشام. أهل الشام ملوك هذه الأمة، أهل الشام من سينصر الله بهم هذه الأمة، أهل الشام هم الذين سيفتح الله تعالى بهم كل بقاع الأرض، كل بقاع الأرض من مشارقها إلى مغاربها. لكن لا بد من معرفة حقائق ثلاثة، هذه الحقائق هي التي ستجلي واقعنا والذي نعيش فيه. الحقيقة الأولى: ليس على الأرض أمة كافرة إلا وتسعى بطريقة أو بأخرى لملك هذه الأرض المباركة، وليس لملكها فحسب، بل لإكراه أهلها على اعتناق دينها. ليس في الأرض أمة كافرة إلا وتسعى لهذه الأرض ولإجبار أهلها على اعتناق دينها. لم يغزو طاغية من الطغاة، ولم تتجبر أمة كافرة من الأمم على بقعة من ديار المسلمين إلا لأنها تريدها أن تكون على دينها. والأمثلة على هذا أكثر من أن تحصر في التاريخ. إسماعيل الصفوي عليه من الله ما يستحق، قتل أكثر من 1000 من المسلمين، أكثر من 1,000,000 من المسلمين. أتعلمون لماذا؟ لأنهم رفضوا أن يكونوا على دينه. وكلنا يعلم ماذا فعل كهنوت النصارى في الأندلس وغيرها، وكلنا يعلم ماذا فعل التتار والمغول في الشام وفي غيرها. والأمثلة أكثر من أن تحصر. لم تغزو أمة كافرة ديار المسلمين إلا لكي يعتنقوا دينها، حتى ولو كان دينهم لا دين. نعم، نبذ الدين دين، ترك الدين دين، القتال على العلمانية قتال على دين اسمه علمانية، القتال على الحداثة دين اسمه حداثة، كل ذلك إنما يكون في سبيل إحقاق الدين الذي يعتنقه ذلك الطاغية وتلك الأمة. فاعلموا هذا، فإنهم لا يريدون من بلاد الشام بركة أرضها فحسب، وإنما يريدون من بلاد الشام اعتناق أهل الشام لدينهم، وما غزوها إلا لهذا. الحقيقة الثانية أن هؤلاء الغزاة وهؤلاء الطغاة إنما كان ما يضمرونه في قلوبهم خلاف ما يظهرونه على أقوالهم وأفعالهم، فإن هؤلاء لما طغوا على بلادنا وغزوا أهلنا وبلادنا ومقوماتنا، أول صيحات خرجت في الدنيا، أول ما بدأت الأبواق تنعق في الدنيا، بدأت تنعق لإسقاط نظام طاغية الشام، أليس كذلك؟ لا تغرنكم هذه الأبواق، ولا تخدعنكم هذه الصرخات. هؤلاء أقوام كلهم يسعون إلى نفس الهدف. قال تعالى مبينا هذه الحقيقة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، وإنما مثل الله باليهود والنصارى، إلا أن الأمر أعم من ذلك. ملة الكفر واحدة، كل كافر في الدنيا ولي لكل كافر في الدنيا. فماذا نقول في قوله تعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى؟ نقول هذا حينما لا يكون العدو المسلمين. فإذا كان العدو هم المسلمون، حينئذ توحدت قلوبهم واتحدت أفعالهم وتناصرت جنودهم، وقاموا كلهم قومة رجل واحد هلموا لضرب المسلمين. والأمثلة أكثر من أن تحصر على مد التاريخ، غير أننا سنضرب أمثلة من التاريخ المعاصر. أول ما هزمت روسيا في أفغانستان، أول من لبى النداء لينصر روسيا كان الروم ألد أعدائها، وأول ما بدأت تهزم أو يهزم الروم في أفغانستان كان أول من نصرها الفرس ألد أعدائها، وأول ما بدأ يهزم العجم في العراق أول من لبى نداء النصرة الفرس ألد أعداء العجم والروم، وحينما يهزم الروس والفرس في الشام أول من سيلبي نداء نصرتهم الروم فينزلون بالأعماق. احفظوا هذا واعلموه، فإنه كائن مثل ما أنكم تنطقون. لا تغرنكم الأبواق، أين هي الأبواق التي كانت تتكلم بإسقاط الطاغية؟ كلها سكتت. لماذا؟ لأنهم في الأصل لم يكونوا من الذين يريدون إسقاط الطاغية، وإنما كانوا يعملون على لعب على العواطف، وكانوا يتكلمون باسم الحريات. هذه الأبواق التي كانت تتكلم باسم الحريات، أي حريات تتكلمون عنها؟ بلد تسمى بأم الحريات، تسمح بكل شيء وتأذن في أرضها بكل شيء، إلا أن قماشة أسدلت على وجه امرأة أزعجتهم وقضت مضاجعهم، شعرات نبتت في شعر رجل أزعجتهم وقضت مضاجعهم. كل حرية مأذون بها عندهم إلا حرية المسلمين، لأنهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى إلا على المسلمين. فأنا لنا أن نعرف حقائق هؤلاء. الحقيقة الثالثة أنه ما من أمة كافرة على وجه الأرض إلا وهي تسعى للانتقام من الشام وأهلها. الشام على مر التاريخ حلب فما بعدها أزعجت كل أمم الأرض الكافرة من أولهم إلى آخرهم. أحفاد أهل الشام هؤلاء الذين ترونهم اليوم هم أحفاد عمر بن الخطاب الذي أدخل الدين بعز عزيز أو بذل ذليل إلى أرض الفرس، يعودون للانتقام من أحفاد عمر. أحفاد أبي بكر وعمر أدخلوا الدين بعز عزيز أو ذل ذليل إلى القسطنطينية، فعاد الروم للانتقام لأهل القسطنطينية. أحفاد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أدخلوا الدين إلى بعز عزيز أو بذل ذليل إلى أرض الروم، إلى أرض الروس، إلى كل طوائف الأرض، فعاد أحفادهم كي ينتقموا لأجدادهم. اعلموا هذا وكونوا منه على دراية، فإننا إن لم نعلم هذا وإن لم نبصر بهذا فكما قلنا سيكون وجع الأيام القادمة أشد وأعظم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا أدري أصحابي نسوا أم تناسوا، غير أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ما ترك رجلا على رأس فتنة تحته 300 رجل فصاعدا إلا أخبرنا باسمه واسم أبيه واسم قبيلته. فلا أدري أصحابي نسوا ذلك أم تناسوا. يا علماء الأمة، إن بحثتم في أخبار نبيكم عليه الصلاة والسلام تالله لن تضلوا عن رؤوس الفتن رأسا رأسا، ستعرفونهم واحدا واحدا، ستبصرونهم كما أبصركم وتبصرونني، ستسمعون أخبارهم كما أسمعكم وتسمعونني. قام فينا كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه الحبر بن الحبر، قال رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا قعودا، كنا قعودا، هذه قالها عمدا عليه رضوان الله، يريد أن يخبرنا أنه اغتنم فرصة قعودنا لأن الخبر لا يحتمله من كان واقفا، فلما كنا قعودا تكلم فينا هذا الكلام. قال عليه الصلاة والسلام: لما كان أصحابه قعودا، قال: فذكر الفتن وأكثر من ذكرها، حتى ذكر فتنة الأحلاس. فقال قائل: وما فتنة الأحلاس يا رسول الله؟ قال: هي فتنة حرب وهرب. قال: ثم تكون بعدها فتنة السراء، وتكون أو يكون دخنها من تحت قدمي رجل يزعم أنه من أهل بيتي وليس مني في شيء، إنما ولي المتقون، ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع، ثم تكون فتنة الدهيماء، أي الفتنة الشديدة السواد التي نراها اليوم، ثم تكون فتنة الدهيماء، فلا تترك أحدا من الأمة إلا لطمته لطمة. كلما يقول الناس انقطعت تمادت حتى يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثم يأتي رجل من أهل بيتي يحثي المال حثيا ولا يعده عده. الفتن التي نراها كقطع الليل المظلم فتن دهيماء شديدة السواد لا يبصرها ويعرفها إلا من كان يعرفها من قبل. هذه فتن ينبغي أن يكون الإنسان على دراية منها، فإنه من لم يعرفها لطمته وأردته قتيلا. ولا أعني أردته قتيلا في جسده، وإنما أردته قتيل القلب، فصار لا يفرق بين الحق والباطل ولا يعرف الخبيث من الطيب. لذلك يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. عباد الله، أمة حبيبكم عليه الصلاة والسلام ثقل بها حملها، وآن أوان وضع مولود جديد، وهذا الذي ترونه إنما هو ألم المخاض. لا تبتلى الأمة بابتلاء كهذا إلا إذا أراد الله تعالى بها إعلاء. وعندنا كلمتان: كلمة للغزاة وكلمة للمسلمين المستضعفين. أما كلمة الغزاة فاقتلوا من شئتم واذبحوا من شئتم وشردوا من شئتم واغتصبوا من شئتم ويسروا من شئتم، فإنه لو لم يبق من أهل الشام إلا رجل واحد لكان هو الذي سينصر الله به دينه، ولو لم يبق من أهل الشام إلا امرأة واحدة فسيكون في بطنها من ينصر الله به دينه، بعز عزيز أو بذل ذليل. قتل ألف وسيقتل آلاف، قتل مئة ألف وسيقتل مئات الآلاف، قتل ألف ألف وسيقتل أكثر من هذا. غير أن دين الله تعالى لا يموت، دين الله سيبلغ مشارق الأرض ومغاربها. أعجب ذلك من أعجب، وأزعج ذلك من أزعج. دين الله عز وجل ليس قائما على بشر، ليس قائما على حجر، ليس قائما على أرض ولا على سماء، ليس قائما حتى على ملائكة. دين الله قائم على العزيز الجبار، دين الله قائم على من فوق العرش يسمع ويرى، دين الله قائم على من بيده ملكوت كل شيء، دين الله قائم على من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، دين الله قائم على السميع البصير العليم بحال أوليائه وأعدائه. فلا نجزعن من شيء ولا نخافن من شيء، كل أمم الكفر تحت أقدام أهل الشام، كل طواغيت الأرض تحت نعال أهل الشام. ثم نقول كلمة للمسلمين: بدتم تهرعون إلى هذا وإلى هذا، وتستنجدون بهذا وبهذا، وتستعطون نصرة هذا وهذا من شرق أو من غرب، كأني بلسان حال الشرع يقول لكم: ألم أقل لكم إنكم لا ينبغي أن تستعينوا إلا بالله؟ ألم أقل لكم أن لا تتوكلوا إلا على الله؟ ألم يكن الله تعالى قد أخبركم أن النصر لا يكون إلا من عند الله؟ أين ذهبت الأبواق التي كنتم تستنصرون بها؟ ذهبت وبقي الله. لم يستنصر المسلمون بأحد إلا وخذلهم. أتعلمون لماذا؟ لأن الاستنصار بالمخلوق خذلان، وأما الاستنصار بالله تعالى العزيز الجبار